الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد بلغتنا أسئلة من بعض الإخوة في ليبيا، وكل مدارها واحد، وهو السؤال عمن والله ولي الأمر مثل وزارة الأوقاف. وأقول وبالله التوفيق، ولي الأمر العام هو من ولي على المسلمين في قدره بأي وسيلة كانت، وما نصبه من وزارات أو مدراء وزارات أو مدراء مؤسسات، فإنه له فيما ولي فيه من الولاية ما لولي الأمر. فعلى سبيل المثال، وزارة الأوقاف وما تفرع منها هي ولي أمر فيما أعطي لها من صلاحيات، وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الأمن العام مثلا وغير، أو وزارة الصحة. فلا يجوز التعدي على مرفق من مرافق هذه الوزارات أو إدارات المؤسسات مثل إدارة الجامعة أو غير ذلك، فإن التعدي على أي مرفق من هذه من فروع هذه الوزارات والإدارات فإنه تعد على ولي الأمر. وأقول كذلك، من أفتى بالسطو على مدير مرفق، سواء كان هذا المرفق هو مرافق وزارة الأوقاف أو غيرها من الوزارات، فإنه بعمله هذا مفتاة عليه على ولي الأمر. ومن أفتاه بذلك فإن فتواه بعيدة عن الصواب، مجانبة لجادة الحق. فأوصي أبنائي وإخواني في القطر الليبي العزيز علينا أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الفتاوى، فإنها لا تصدر إلا عن صاحب هوى أو جاهل عنده خلل في فهم الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الفتاوى. نعم، فأحذر من هذه الفتاوى وأؤكد التحذير، وأحذر هؤلاء الذين يتعجلون بما يفتون به من خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة، فإن فتواه خاطئة. ومثل هذه الفتاوى تؤول بالشعب إلى الفوضى العامة التي تزعزع الأمن وتنشر القلاقل والفوضى في المجتمع عامة. وسواء ولا يهمنا سواء كان مدير المرفق أو الوزير، إخواني أو غيرهم من المبتدعة، سواء كان برا أو فاجرا، فإن نطيعهم فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، ونعصيهم فيما هو معصية لله تعالى، كما نعمل مع الحاكم العام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحرره عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري، المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان هذا التحرير بعد عشاء الأحد ليلة الاثنين الثاني من رمضان عام 35 و400 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.